ويحط. ولذلك أسماء كثيرة لملوك الفراعنة كان يدخل في كلمة إيه؟ رع، عشان يكون هو ابن الإله. هذه القصة كلها يعني حصلوا عليه الكهنة يخترعوا دين، ومين يعبد؟ الملوك، ما هم أبناء رع. يقول: وهكذا تطور الدين من عبادة الإله الذي لا اسم له ولا شكل في أول أمره في شخص آتون ورع، ثم قرص الشمس في شخص آمون، وبقية مظاهر الطبيعة ثم الملوك والعظماء. أقول: ولم يلبس ذلك الدين الذي بدأ بالتوحيد أن انتهى بالشرك والوثنية التي خالطت العبادة على يد الكهنة، أخيرا من أحط الحيوانات وأحقر الحشرات والهوام، عبد البعل والبعران اللي هو الخنافس، مش كده ولا إيه؟ عارفين الخنافس والخنفساء عبدوها، وذلك السائح يشتري بعل البعران، دوله كده أزرق كده يبقى حظاظة، حاجة كده عين صغير. وإنما أصلنا في نقل هذه النصوص توخيا للكشف عن هذه الديانة الغامضة التي كانت تسود مصر القديمة. قال الشيخ عراس: وإن كنا لا نوافق على كل ما جاء في كلام أبي الفيض من اعتبار هذه المظاهر المتعددة رمزا لإله واحد، إذ لو صح هذا لما كان هناك موجب لتخصيص كل منها بطقوس خاصة من العبادة في معابد خاصة به. إن كان الكلام ده فعلا هي مظاهر متعددة، أنا هنقول إن كلامكم صح وإنها كانت مظاهر متعددة، فلما كانت المعابد مختلفة والطقوس مختلفة، وكان كل إقليم في البلاد يعبد مظهرا من المظاهر مغايرا للمظاهر الأخرى. فالشيخ هنا بيذكر أقوالهم حتى يبين أنها إيه؟ ها؟ غير متوافقة مع العقل ولا البحث العلمي. قال: فآمون مثلا كان إله طيبة، وقد بلغ إبان ازدهارها وقوتها أمصار كبير الآلهة، ورع إله من أو هنيرس. وأخيرا نجد أن صراعا نشب بين أحد الملوك وهو ابن مخطب الرابع، في ميم سقط بعد النون، ابن مخطب الرابع، وبين كهنة آمون. فقد اكتشف هذا الملك إلهه الجديد آتون، اكتشفه ليعمل مغناطيسية ليعمل كهرباء، اكتشف هذا الملك إلهه الجديد آتون، وأراد فرضه على المصريين، وتملى نفسه بإخناتون، وقام بتدمير كل ما شيد لآمون من معابد وآثار. فلو كان آمون وآتون شيئا واحدا في الحقيقة له وجهان لما كان هناك موجب لهذا الصراع. كلام عقلي بحت. لكن إخناتون الذي اكتشف التوحيد، وجدت بعض كتب مقارنة الأديان وأنا بقلب، أتى بنص مقارنة، لأن علماء مقارنة الأديان بيقولوا إن إخناتون اطلع على مزامير داود عليه السلام الموجودة في أسفار العهد القديم، مطلع عليها وأخذ منها ونقل، وأتوا بنشيد من أناشيد مزامير داود اللي موجودة في أسفار العهد القديم، وعمل مقارنة بينها وبين إيه؟ الصلاة الإخناتونية، صلاة إخناتون اللي موجودة في ها الأسفار القديمة المصرية. أتى بهذا وعمل مقارنة، اختلاف ترجمات ليس إلا، فقال بناء على ذلك إن إخناتون هذا أخذ هذا عن الدين الذي جاء به من؟ داود عليه السلام، داود عليه السلام. والغريب إن إخناتون يسبق داود بآلاف السنين. واخدين بالكم ولا لأ؟ عرفتوا القصة ولا مش واخدين بالكم منها؟ ها؟ يبقى المعنى إيه؟ إن هذه مش مزامير داود، دي سرقة سرقها اليهود من إخناتون، وأتوا بها في كتابهم المكدس. خدتوا بالكم ولا لأ؟ ده أمر خطير. يعني معنى ذلك إن اليهود لما كانوا في مصر أرادوا يحرفوا كتابهم، أخذوا من كلام إخناتون ووضعوه في المزامير، ودي عملت لخبطة ومشكلة عند مين؟ عند الباحثين. فهؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم من علماء الغرب، من علماء الغرب الذين يقولون عن أنفسهم محايدين، هنا ضبط المتلبسين بالدس والتلبيس على الناس، حينما جعلوا إخناتون آخذا عن مزامير داود يصححه اعتقاد إخناتون انه تابع لرسالة من ثلاث سنوات رسالة داود، وفي يجعلوا بني إسرائيل الأصل، ويجعلوا المصريين بحضارتهم او الاكتشاف اللي بيفرح بيه المصريين يقول لك إخناتون اكتشف التوحيد نقلا عن اليهود. لكن في حقيقة الأمر أن الذي نقل منه من اللي سرق؟ ها؟ اليهود. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني حينما تحدث المقارنه بين الصلاتين صلاه اخمتون بالفاظها مع نشيد من اناشيد مزامير داود الموجوده في اسفار العهد القديم، الى معنى ذلك ان من السابق ومن اللاحق ده اخمتون قبل موسى وداود من بعد موسى، فاهمين ولا لا؟ مش عارفين الايه بتقول ايه؟ الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد ايه؟ اذ قالوا لنبي الله وابعث لنا ملكا بعد كده وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه، يعني داود بعد موسى. طيب ازاي اخناتون ياخذ منه واخناتون قبل منه؟ واضح الامر، وادرسوا كتب القوم. المهم يقول فالحق ان كلام الشيخ الهراس رحمه الله عليه، فالحق ان المصريين في انحدارهم من التوحيد الى الوثنيه اتخذوا الهه متعدده، كل منها إله قائم بذاته له أوصاف وخصائصه، وإن كان هذا لا يمنع من اعتقادهم بإله وكبير هذه الآلهة اللي هو توحيد الربوبية، بدليل ما جاء في أناشيدهم من مناجات وأدعية لهذا الإله. ولقد صدق الأستاذ أبو الفيض في قوله إن الملوك كان لها الصف الأول قبل الآلهة من حيث العبادة والتقديس، ولقد يشهد لهذا قوله تعالى حكاية عن فرعون موسى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فجعل نفسه ربا فوق الآلهة جميعا، بل أحيانا كان يتجاهلها ويجعل نفسه هو وحده الإله، كما في قوله في آية أخرى يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيره، فشطب على كل الآلهة اللي قبل منه. قال ولعل السبب في تعديد المصريين القدماء لآلهتهم ما ذكره صاحب كتاب معتقدات قدماء المصريين وآدابهم، من أن الناس حين ارتبكت عقولهم وشلت أفكارهم وتساءلوا فيما بينهم هل يمكن لواحد أن يدبر هذا الملك الشاسع الواسع بمفرده، فأجابهم الكهنة بأن ذلك الإله القادر خلق آلهة أخرى لكل غرض إله. ولعل ما جرى من المقاولة بين موسى عليه السلام، الشيخ هنا دايما بيربط أقوالهم بمين؟ بما جاء في القرآن. ولعل ما جرى من المقاولة بين موسى عليه السلام وبين فرعون في سورة الشعراء يشهد بأن فكرة إله واحد مسيطر على كل شيء وإليه ترجع الموجودات جميعا كانت بعيدة عن الوعي الديني لذلك العهد. قضية إن إله واحد يسيطر هذا أمر كان بعيدا عن أدلغة المصريين، والدليل على كده إيه؟ قال وإليك هذه الآيات. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ عشان يضحكوا نكتة. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لأنه كلام مخالف للمعقول. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. ولذلك قلت لكم ان الاله ان الداعيه الحق لا ينظر الى استهزاء المناظر له، يسخر منك ويريد ان يدخلك في دوام التهريج علشان يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، يزحلقك لان الضعف زحلقك، عايز يضع قصادك اسخاخ، يرمي قصادك انت واقف على التراب يرمي ميه تبقى طينه تزحلق ليضحكوا به زحلقه، اياك ان تسمح له بهذا. ولذلك يقول له ايه؟ لمن الا تستمعون، لو انت كنت ممكن تتصرف تصرف مش كويس معاه، يعني انت بتتريق عليا ولا ايه؟ انت مش محترمني. لكن موسى عليه قال ربكم ورب ابائكم، استمر في دعوته. وذلك ربكم ورب ابائكم الاولين، قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون تعب. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون، انتقل من حاله الى حاله بعد السخريه والضحك غضب، فقال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، استمر موسى اقامه حجه عليه مستمره. قال لئن اتخذت، غضب خرج عن شعوري فلجا الى الايه؟ الى التهديد، والتهديد لا يلجا اليه الا من؟ الا العاجز الضعيف عن الحجه بالحجه. قال الشيخ هراس رحمه الله عليه فتجاهل فرعون لرب العالمين، لأن قال له وما رب العالمين يبقى ينكر وجوده، فتجاهل فرعون لرب العالمين وسؤاله موسى عن حقيقة وصفته وقوله حين أخبر بها للملأ الذين معه ألا تستمعون، وتهديده لموسى عليه السلام بالسجن إن هو اعتقد إلها غيره،